فإذا أشكل على طالب العلم أو على طالب العلم بعض المسائل فعليه يسأل أهل العلم عما أشكل عليه. وأنا لم أقرأه لكن قرأت بعضه ورأيت فيه خيرا كثيرا وفوائد. فإذا أشكل على طالب العلم شيئا من المسائل أو على طلبة العلم شيئا من المسائل فعليها أن تتثبت وعليها أن تثبت حتى يسأل أهل العلم حتى يراجع الأدلة التي ذكرها المؤلف وذكرها غيره حتى تتم فائدة. فكل واحد من العلم يؤخذ من قوله ويطرد. كل واحد له أغلاط قد ينسى وقد يغلط وقد يشتبه عليه الدليل. فليس صاحب كتاب فقه السنة معصوما ولا غيره من العلماء. ولكن الواجب على طلبة العلم وطالبات العلم أن يكون عند الجميع من اليقظة والانتباه وتحري الحق ما يمنع الوقوع في الخطأ. ومتى توقف طالب العلم في مسألة ذكرها بعض العلماء أو كذلك طالبة العلم فإن على أن توقف إذا يسأل ويتبصر يراجع الأدلة إن كان عنده قوة في ذلك وإلا يسأل خواص العلماء الذين يظن فيهم الخير والعلم حتى يفيدوه حتى يرشدوه إلى ما هو الصواب. اللهم استعان. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.